تخلقونه نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أفرأيتم ما تمنون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون نحن المنزلون لا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون نحن المنذرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم بمواقع النجوم وإن

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أن أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ رزقكم أنكم تكذبون وَأَمَّا إِن you